قلبك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.